لك يا حبيبي علي بعدك لا يطول، ويوم همي تعبني وما ادري امتى تزول، وانت رايح وانت رايح الزياناني شلون بيا وانت ناويها تروح، واني بس قلت لك اعوفك زادت بقلبي تروح، صبر ما عندي حبيبي حتى ما ضل بي روح، وانت رايح وانت رايح العمر من تروح صدق ما يسوى، ما اقدر بليك ضل يمي فين روح، اكو خذاي الروح استر عليها، وروح انت من تروح شسوي علي بعدك لا يطول، يوم هم تعبتني ما ادري امتى تزول، وانت رايح وانت قهر ما يبقى صوت، اني عايش بيك انت يعني بفراقك اموت، وانت رايح وانت رايح شو وقف قلبي حبيبي بس قلت لي راح اروح، هي بس كلمه قلتها وابجي ضليت وانوح، جرح تعبي عليك كافي بعد ما احمل جروح، وانت رايح وانت رايح العمر من تروح صدق ما يسوى، ما اقدر بليك ضل يمي فدوه، اكو خذاي الروح استر عليها، روح انت من تروح شسوي بي ترجمة